الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، إلى آخره. ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام على قصة مريم، لما تحدث الله تعالى عن خبر زكريا بإيجاز واختصار، أردف ذلك بخبر مريم وابنها عيسى. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على الآيات الأول في خبر مريم وابنها عيسى، من قوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، إلى آخره. إذن فمن أول السورة إلى قوله واذكر كلام على قصة زكريا، ومن قوله واذكر في الكتاب مريم كلام على قصة مريم. قال تعالى، وهذا تقدم نعيده باختصار لنربط الكلام بعضه ببعض: اذكر يا محمد في الكتاب، أي في القرآن، خبر مريم، مريم أي خبرها وقصتها، حين انتبذت من أهلها أي اعتزلتهم وانفردت عنهم، واتخذت لها مكانا شرقيا أي جهة المشرق، فاتخذت من دونهم حجابا، لما اعتزلتهم اتخذت سترا بينها وبينهم تستتر به عنهم، لأنها كانت تريد قضاء أمر خاص بها. فلما اعتزلتهم وأرخت الستار بينها وبينهم، أرسل الله إليها جبريل. لما اعتزلت وصارت وحدها وبينها وبين أهلها حجاب، جاءها جبريل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جاءها في صورة بشر، دخل عليها فخافت أن يكون من بني آدم، لم تعلم أنه جبريل أمين الوحي روح القدس، ما علمت بذلك لأنه جاءها في صفة بشر، فخافت منه فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيا أي ممن يتقي الله عز وجل، فابتعد عني، فإني أعوذ بالله منك، أعتصم وأحتمي بالله منك، أي من أذاك وشرك وضرك، خشية أن يكون فاسقا يريد بها سوءا وشرا. فطمأنها وقال لها: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. إنما أنا مرسل إليك من الله، رسول ربك مرسل إليك من الله، ليهب الله لك غلاما زكيا، زكيا بالنبوة وهو عيسى عليه السلام، أرسلني الله إليك ليهب لك غلاما، ليمنحك ويعطيك غلاما زكيا مزكا من الله، زكاه وطهره وقدسه الله تبارك وتعالى وهو عيسى عليه السلام. فلما قال لها ذلك تعجبت، لأنها ليس لها زوج وليست زانية، لا هي زانية ولا لها زوج، فكيف يهبها الله غلاما زكيا؟ لو كان لها زوج وقال لها الملك سيهب الله لك غلاما زكيا لكان الأمر عاديا طبيعيا، لن تتعجب منه، لها زوج وبشرها الملك بأن الله سيرزقها الولد من خلال زوجها، فهذا أمر لا بعد فيه، أمر قريب عادي، لكن هي ابتعدت الأمر لأنه ليس لها زوج. والعادة جارية، عادة الله في خلقه في هذا الكون، أن المرأة إنما تلد إما بزوج أو بالزنا، فهي تبرأت من الأمرين، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، لم يمسسني بشر أي زوج، لم أتزوج قط، ما مسني أحد من قبل، يعني ما زلت لم أتزوج، ولم أكو بغيا أي لم أكو زانية، فكيف أن استفهام يراد به البعد، بمعنى هذا أمر بعيد، كيف يكون لذلك؟ فقال لها جبريل مبلغا رسالة ربها إليها، قال: كذلك قال ربك هو علي هين. قال لها الأمر كذلك، بمعنى سيرزقك الله غلاما من غير أب ولا زنا، لن يمسك بشر ولم تكوني بغيا، وسيرزقك الله الولد. قال: كذلك الأمر كذلك، سيخلق الله تعالى في بطنك ولدا دون زوج ولا مس أحد من البشر. ثم قال لها: قال ربك، هذا الأمر اللي هو رزق الولد من غير أب ولا أحد، هذا الأمر هين على الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين. كيف يكون هين على الله؟ قد تتعجب يتقول طيب فكيف أرزق بالولد؟ الأمر جد يسير سهل على الله، بأن ينفخ جبريل فيك من روحه فتحملي به دون زوج ولا أحد. قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، قال لها جبريل ربك يقول، هذا كلام الله، ما زال يخبرها بقول ربها لها، لأنه هو مرسل من الله يبلغ رسالات ربه. قال لها وربك يقول لك إنما فعلنا ذلك بك لنجعله، أي عيسى، آية للناس على قدرتنا، على قدرة الله تبارك وتعالى، ورحمة منا لمن آمن به واتبعه، لأن هذا الغلام سيكون مزكا بالنبوة، وبالتالي يجب على الناس اتباعه والإيمان به. إذن فسيخلقك الله الولد بهذه الصورة، أولا ليكون آية وعلامة على قدرة الله، وثانيا ليكون رحمة للناس. كيف يكون رحمة للناس؟ يكون رحمة لمن آمن به، أي صدقه واتبعه، لأن عيسى عليه السلام نبي مرسل يدعو الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بشرعه، فمن آمن به واتبعه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فيكون عيسى سببا في حصول الرحمة للعباد. كيف تحصل الرحمة للعباد؟ لمن آمن به، أي لمن صدقه واتبعه فيما جاء به. وما الذي جاء به عيسى؟ الذي جاء به عيسى هو الذي جاء به سائر الأنبياء والرسل، وهو الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عنه، اشكي قل له الله تبارك وتعالى يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن فهو أيضا جاء للدعوة إلى التوحيد كسائر الأنبياء والرسل. إذن فمن آمن به يكون عيسى رحمة للناس لمن آمن به، بمعنى يكون عيسى سبب حلول وحصول الرحمة بالعباد الذين يصدقونه ويؤمنون بما جاء به، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولنجعله آية للناس ورحمة، يعني ولنجعله رحمة منا لمن آمن به وصدقه، وكان أمرا مقضيا. كيقول لها ربك يقول هذا الأمر اللي هو خلق الولد منك، هبة الولد لك دون زوج، هذا أمر مفروغ منه، مقضيا اسم مفعول، قضاه الله تعالى وقدره وفرغ منه، فلا مجال لمناقشته ولمعارضته، وكان أمرا مقضيا. كان هو اسم كان ضمير مستتر يعود على ما تقدم. شو ما تقدم؟ أي خلق آدم وخلق عيسى، وكان أي خلق عيسى ورزقه وهبته، كان أمرا مقضيا قضى الله تبارك وتعالى به، قضاه وقدره ففرغ منه، لا مراجعة فيه. ولهذا لما قال لها جبريل هذا الكلام، هل راجعته؟ هل راجع؟ قلت لي لا أستطيع، الناس يقولون لم تراجع. لما قال لها الله قضى ذلك، قال كذلك، رف الأول قال لها أي الأمر كذلك كما ذكرت لك. جبريل يتكلم معها، لم تراجعه، ما قالش لا أستطيع، هذا تكليف ما لا يطاق لها أو غير ذلك مما فيهاش اعتراض على قدر الله. وزاد كذلك قال لها وكان أمرا مقضيا، أجدت فحملته، انتهى الموضوع، قضاه الله عز وجل، لا شك أن الخير كل الخير فيه، ظهر لك أو لم يظهر. قال تعالى، هنا توقفنا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. إذا لما قضى الله الأمر ما بقي لها أن تجادل ولا أن تزيد في الكلام، فحملته، أي حملت الولد في بطنها كما تحمل الأم ولدها، وكانت، هذا القول الأول، كانت مدة حملها 8 أشهر، حملته في بطنها 8 أشهر. وجاء عن ابن عباس، وهذا قول لبعض السلف، أنها حملته وولدته من ساعته، بمعنى أن الحمل والولادة كان في وقت واحد، بمعنى أنها لم تحمله كما تحمل النساء عادة الأولاد في بطونهن، حملت به في ذلك الوقت وولدته في ذلك الوقت لما ابتعدت عن أهلها، حينئذ جاءها المخاض، غبت عدت عن أهلها جاء المخاض، يعني لم تنتظر مضي 9 أشهر كالعادة. هذا قول ابن عباس وقول لبعض السلف. إذن كم حملته في بطنها؟ قولان للسلف. القول الأول قال بعضهم حملته 8 أشهر أو 9 أشهر يعني كما تحمل سائر النساء. إذن فعلى هذا لما ابتعدت عن أهلها وسيأتي معنا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، أي تنحت مكانا بعيدا عن أهلها، على القول الأول إذن حلقت بعيدا عن أهلها 9 أشهر حتى انتهت مدة الحمل. وعلى قول ابن عباس أن ذلك لم يستغرق 9 أشهر. قال لها جبريل هو الآن في بطنك قد حملت به فابتعدت فأجاءها المخاض، يعني في ذلك الوقت لم تمضي الأشهر المعتادة. وهذا أمر ممكن، الله قادر عليه، ممكن الله تعالى قادر عليه، بل خلق الولد في بطنها دون أب، دون شخص، دون إنسان، هذا أمر خارق للعادة. فإذا كان الله قادرا على هذا ألا يكون قادرا على أن تحمله ويجيئها المخاض به في وقت واحد؟ بلى، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن فحملته، المهم على كل حال حملته 9 شهور ولا في ذاك الوقت، هذا أمر لم يجيء فيه شيء صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه قولان للسلف، قيل 8 أشهر وقيل في وقته، وهذا أمر غير مؤثر لا يضر، سواء مضت المدة المعتادة أو حملت به في فترة وجيزة أمر لا يضر، المهم عندنا في القصة هو ما سيأتي بعده. إذن وش هذا أمر مهم في القصة، نعرفوا شحال مدة الحمل ديالها؟ أبدا، تتوقف عليه القصة، تتوقف عليه الدروس والعبار المستفادة من القصة. لا، لو كانت تتوقف لذكرها الله أو لبينها رسول الله، يسمى واحد من الجوج، إما يذكرها الله يقول فحملت به كذا وكذا، أو يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ترك الأمر هكذا ولم يبين فهذا أمر لا يؤثر في القصة، الغرض هو الدروس العبر المستفادة مما سيذكر بعد ذلك. المهم حملته فانتبذت به، ما معنى انتبذت؟ أي تنحت واعتزلت، تقدمت لنا نفس العبارة في بداية القصة، واذكر في الكتاب مريم إذ شقلنا انتبذت، اعتزلت وانفردت. إذن في الأول انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، بمعنى أنها اعتزلتهم غير في جهة المشرق في البيت، هي ما زال معهم في البيت، اعتزلتهم واتخذت بينها وبينهم حجابا لتقضي حاجتها، لتغير ثيابها أو شعر أو لتسرح شعرها أو نحو ذلك مما قيل، فجعلت بينها وبينهم حجابا كما قال الله فاتخذت من دونهم حجابا. هذا الانتباد الأول كان غير داخل البيت، هذا الانتباذ الثاني هو بنفس المعنى الاعتزال، لكن فين؟ قال الله فانتبذت به مكانا قصيا، قصيا أي بعيدا، ابتعدت عن أهلها مكانا قصيا أي بعيدا من أهلها. طيب لماذا ابتعدت؟ حياء من أهلها أن يظنوا بها الشر، ابتعدت حياء منهم قبل أن يظهر الحمل في بطنها لئلا يظن بها شر، استحيت منهم وخشيت أن يظنوا بها شرا قد لا يصدقها بعضهم، لأن هذا أمر خارق للعادة مخالف للمعتاد، قد لا يصدق البعض، ولهذا هيش ابتعدت لئلا يراها أحد من أهلها وأقاربها. طيب فلما ابتعدت جاءها المخاض، قال الله فأجاءها المخاض، معنى أجاءها أي ألجأها. وما هو المخاض؟ المخاض هو وجع الولادة كما يقع عادة للمرأة إذا أرادت أن تلد، قرب ولادة المرأة يأتيها المخاض أي وجع الولادة، ويسمى ذاك الوجع نفاسا، أمش النفاس غير فترة، لا توجع الولادة يسمى في العربية نفاسا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة أي نخلة تمرين لتستند وتعتمد عليها، بمعنى أن المخاض وجع الولادة ألجأها إلى شيء تتكئ وتعتمد عليه، لأن الله تعالى قضى وقدر أن يكون وجع الولادة شديدا فيه شيء من الشدة، فألجأها المخاض يعني بقت كتقلب من اللي جاء وجع الولادة كتقلب حتى وجدت جذع نخلة، لاحظ إلى جذع النخلة، فيه إشارة إلى أن هذه النخلة ما فيهاش التمر، ليس فيها شيء غير الجذع اللي كاين، لا يوجد في النخلة تمر، الجذع ديالها اللي كاين. فألجأها وجع الولادة إلى هكا تقلب على شي حاجة تعتمد عليها حتى وجدت جذع نخلة، فآوت إلى النخلة واعتمدت واتكأت واستندت إلى جذع النخلة. قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني إيش؟ ألجأها المخاض، أو قل جاء بها المخاض، تقلب تقلب، فجاء بها إلى جذع نخلة. النخلة هذه للعهد، أي النخلة المعهودة في الدين هي نخلة التمر، نخلة فيها شجرة التمر، التمر بالتاء المثنى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فاحتضنتها واعتمدت عليها لشدة الوجع الذي ألم بها كما يلم بسائر النساء. فلما وقع لها ما وقع مما ذكرنا الآن، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا قالت يا ليتني مت قبل هذا؟ هل قالت ذلك لما أحست وشعرت به من شدة الوجع، أو قالت ذلك خوفا من إنكار قومها عليها؟ الجواب الثاني، خوفا من إنكار قومها عليها، هي لا يهمها شدة الوجع، شدة الوجع هذا أمر آني يفوت يمضي، ويأتي لكل النساء عادة، جميع النساء العادة يأتيهن هذا، وهذا لا يصل بها الحد فيه إلى أن تتمنى الموت، لكن الذي تتمنى لأجل الموت هو خوف إنكار قومها، لأنها هي هربت حتى ولدت، طيب من بعد كده الولد تتخلص منه هذا يبقى معها، إذا لا بد أن يعرف قومها بعد الولادة، إذا ما عرفوش في فترة الحمل سيعرفون بعد الولادة. فهي لما ولدت استحضرت هذا الأمر مرة أخرى، أنها الآن في يدها ولد، فماذا يقول قومها إذا رأوا بيدها ولدا؟ هي غبرات مدمة بانش، اتخذت مكانا، انتبذت مكانا قصية، ومن بعد جاءت بولد، إذن سينكر قومها عليها ولا لا؟ فهذا هو الذي قالت من أجله يا ليتني مت قبل هذا. إذن قالت يا ليتني، يا هذه تسمى في اللغة حرف تنبيه، مش حرف نداء، هنا إذا دخلت يا على حرف فليست حرف نداء، حرف تنبيه، مثلها حرف تنبيه. وليت هي أداة التمني، يا ليت يا حرف تنبيه، مثل هذا التي تسبق اسم الإشارة، كذلك يا التي تسبق الحرف، التي تدخل على الحرف ليست للنداء، يا التي للنداء تدخل على الاسم، المنادى لا يكون إلا اسما لا يكون حرفا. وهنا يا ليت، ليت أداة تنبيه، حرف من أداة تمني، حرف من حروف تمني، دخلت يا اللي هي حرف على الحرف، إذا ليست للنداء، هذه حرف تنبيه. قالت يا ليتني مت قبل هذا، إذا ليت أداة تمني، تمنت الموت قبل هذا، أي قبل أن يعرف قومها بحالها فينكروا عليها ويظنوا بها سوءا. هذا هو الذي تحدثت عنه رضي الله تعالى عنها. وتمني الموت، قد يقول قائل تمني الموت في مثل هذا غير جائز، الجواب لا، في مثل هذا جائز، وإنما الذي لا يجوز هو أن يتمنى الإنسان لضر بدني نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، المراد به أن ينزل بالإنسان ضر ببدني، ضر بدني ويتمنى الموت، يبتليه الله تعالى بشي مرض في بدنه فيتمناش الموت من شدة المرض الذي ألم به، هذا هو الذي لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هي لم تتمنى الموت لضر نزل بها ببدنها، أصابها في بدنها، وإنما كراهة وخشية أن يسيء قومها الظن بها، أن يقول قومها فيها قول سوء، قول شر، هذا هو الذي تمنت لأجله الموت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا أو نسيا قرئ بهما، والفتح والكسر جائزان في هذا. ما معنى نسيا؟ أي شيئا متروكا لا يذكر ولا يعرف، وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا نش كنت شيئا مجهولا مغمورا لا يذكر ولا يعرف شيئا متروكا وكنت نسيا منسيا. النسي في اللغة العربية هو الشيء الحقير الذي لا يؤبه له، الشيء الحقير الذي لا يلتفت إليه يقال له نسي أو نفي، وقد قرئ بهما وكنت نفيا وكنت نسيا. ومنسيا أكدت به ما طلبت، كنت نسيا منسيا أكدت ذلك بمعنى يا ليتني مت قبل هذا وكنت شيئا متروكا غير موجود أو شيئا حقيرا لا يؤبه له ولا يكاد يذكر. فلما قالت هذا الكلام وهي في حسرتها وحزنها وأساها وأسفها أش وقع؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. لأن هذا الكلام لما قالته قالته منشئة الحزن، نعم قالته متحزنة متحزنة منشئة الحزن، قالته بحزن وهي تنشئ به الحزن. فناداها من تحتها ألا تحزني، قرئ فناداها من تحتها وقرئ فناداها من تحتها. من تحتها أي الذي تحتها، شكون الذي تحتها؟ قيل جبريل وقيل عيسى قولان، القول الأول جبريل، وقيل إنه كان تحتها كالقابلة، كان جبريل تحتها كالقابلة فناداها وهو تحتها قائلا لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وقيل الذي ناداها هو عيسى لأنها ولدته، لما ولدته كانت تحتها حين خروجه فقال لها حين الخروج لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. إذن قرئ بهما، ناداها من تحتها أي الذي تحتها، أو ناداها من تحتها شيء، نادى الفاعل على هذا قراءة الكسر من حرف جر، إذن أين الفاعل؟ ضمير مستتر، ناداها هو أي الشيء الذي تحتها قائلا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ألا تحزني أن، لما تسمى في اللغة حرف تفسير، لأنها فسرت لنا النداء، ناداها ماذا قال لها في النداء؟ ناداها من تحتها أش قال لها في النداء؟ لا تحزني، هذا هو مضمون النداء، هذا ما جاء في النداء. إذن فأن لا أن تسمى تفسيرية، لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. السري هو الجدول، والجدول ساقية من ماء، كان هذا الجدول قريبا من جذع النخلة، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك. جاء هذا في حديث البراء مرفوعا، وجاء في حديث الطبري موقوفا على البراء، أفائدة علم الحديث، طالب العلم جاء مرفوعا وجاء موقوفا على البراء، درست علم الحديث لا تحتاج إلى شرح، ما إيش معنى موقوفا كذا، ما تحتاج إلى شرح، واضح المعنى. إذا المهم أن المنادي ناداها قال لها قد جعل ربك تحتك سريا أي جدول ماء، راه تحتك واحد ساقية من ماء، وهاد الساقية من ماء كان قد انقطع، واحد النهر كان قد انقطع ماؤه مدة طويلة، يعني من اللي هي آوت إلى الجذع لم يكن في ذلك الجدول ماء، ما كان في النهر ماء. فلما وقع ما وقع كرامة لها، الله جل وعلا أكرمها فجعل في النهر الماء، فصارت الساقية صار الجدول ممتلئا بالماء. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي بجانبك ماء، فنظرت فوجدت الماء. وقيل هذا مما جاء عن بعض السلف في معنى السري، وقال بعضهم سريا المراد به عيسى، لأن السري في العربية هو الرجل الكريم، يقال شخص سري أي كريم، كما يقال سري يقال أيضا سري بمعنى كريم. فقيل قد جعل ربك تحتك سريا أي رجلا كريما وهو عيسى، لكن القول الأول هو الأشهر، قد جعل ربك تحتك سريا أي جدول ماء. لماذا هذا يناسبه من بعد غير قل لها فكلي واشربي، لأنه قال لها سريا جدول ماء، ومن بعد يقول لها وهزي إليك بجدنة ساقط عليك رطبا على الأكل، ومن بعد يقول لها فكلي واشربي وقري عينا. إذن هل ماء وجدته بجانبها دون أن تحتاج إلى كلفة، ما تنوض تحت رجلها يوجد الماء، هذا واحد. قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا وهزي اليك جذع النخله هو ساقها وحنا كنسميوه العود ديال ديال ديال شجر النخل عود شجر النخل يقال له جذع النخل. قال لها الله تعالى وهزي اليك بهذيك الباء تسمى صله في القران كنقولوا هنا صله وفي غير القران في العربيه يقال زائده لتقويه الكلام وتوكيده لان هز هذا الفعل يتعدى في نفسه التقدير ديال الكلام وهزي اليك جذع النخله واش معنى هزيه اي حركي وكيف تحركه هو صلب جامد في الارض بمعنى كان الله تعالى وهذا فيه واحد الفائده فيه فائده اللي هي التربيه على الاخذ بالاسباب على اتخاذ الاسباب لان الجذع ولو ارادت ان تهزه لا يتحرك ولو ارادت ان تحركه لا يمكن ان تحركه لكن الله تعالى يعلمنا ويعلمها الاخذ بالاسباب بمعنى قيس ذاك الجذع كانك تريدين تحريكه راه ينزل التمر مع ان النخله ما كان فيها تمر النخلة هذه في الأصل ما كان فيها تمر كانت النخلة مجرد جذع يابس ليس فيه تمر فالله تعالى أكرمها بهذه الكرامة وهو قادر على أن يجعل الرطب بين أيديها دون أن تفعل سببا بدون سبب أن يجعل الله تعالى الرطب بين أيديها على مائدة لكن الله تعالى يعلمنا الأخذ بالأسباب الله تعالى جعل الأمور في هذا الكون مسببة لأسباب جعل الأمور أي شيء تريد تحصيله أيها العبد فإن الله جل وعلا جعل له أسبابا فيأمرنا باتخاذ الأسباب وهو المسبب للأسباب الذي يرزق تلك المسببات تلك الآثار تلك الثمرات والنتائج هي من الله لكن الله عز وجل أجرى عادته في كونه وخلقه أن أي أمر تريد الحصول عليه فلا بد من سبب ولهذا قال لها وهزي إليك بجذع النخلة أي هزي إليك جذع النخلة مفعول به والباء زائدة للتقوية وفي القرآن يقال صلة لئلا يتوهم أنها حشون وكان الجذع هذا لما جاءت إليه فألجأها المخاض الجذع النخلة كان يابسا ليس عليه أي تمر ولا علامة التمر يابسا لا خضرة فيه لكن لما أراد الله تعالى أن يكرمها وأن يؤنسها تكريما لها وتأنيسا قال لها هزي إليك بمعنى كأنك تريدين تحريكه تستاقط عليك أي النخلة رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط وقرئ تساقط والأصل ديال تساقط تتساقط في المضارع وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا ما الذي وقع أدغمت التاء الثانية في السين تتساقط هذه التاء الثانية أبدلت سينا ثم أدغمت في السين فصار تتساقط هذه السين مشددة من هي هذه التاء الثانية التاء الأولى حرف المضارعة والتاء الثانية تاء زائدة تتساقط التاء الأولى حرف المضارعة والتاء الثانية زائدة في الفعل هذه الثانية أبدلت سينا وأدغمت في السين على غير قياس يعني مش مواضع إبدال سينا وصار تساقط وقرئ تساقط تساقط هذا من ساقط أصلا فيه تاء وحدة ليس فيه تاء هذا من الرباعي ساقط يساقط إذا قال تساقط عليك وقرئ هذا تساقط بالتاء والياء تساقط يساقط بهما معا فعلى قراءة تساقط عليك رطبا جنيا شنو هي اللي تساقط النخلة الضمير ايش يعود تساقط هي شنو هي النخلة وعلى قراءة يساقط بالياء شنو الذي يساقط الجذع لا الجذع يساقط الرطب هو التمر إذا إما بالتاء أو بالياء قراءتان صحيحة والمعنى واحد ولا لا المعنى واحد تساقط أي النخلة رطبا ولا يساقط الجذع رطبا والرطب هذا نوع من أنواع التمر وهو من أجود التمر وألذه وأطيبه وأحسنه ألذ المراحل ديال التمر هي عندما يكون رطبا بألذ مراحله تساقط عليك رطبا رطبا يعرب تمييزا في الآية بمعنى كأنه قال تساقط عليك من الرطب لأن التمييز بتقدير من تساقط عليك النخلة من الرطب تساقط عليك رطبا جنيا شنو هو الجني الجني هو الذي طاب وصار صالحا لأن يجتنى يعني الرطب في آخر مراحله، ماشي الرطب يلا في المرحلة الأولى ديالو مازال شوية قاسع ولا لا، الرطب في آخر مراحله أي المرحلة الأخيرة التي يصير فيها صالحا للجني، ما بقى ليه إلا يجنى، هذا هو معنى رطب نش، جنيا صالحا لأن يجنى بمعنى أنه قد طاب ولذ. تساقط عليك رطبا جنيا، طيب شو قال لها؟ فاكلي واشربي. بناء على ان السري كما قلنا هو الجدول الساقيه من الماء، هل فاكلي واشربي يكون من باب اللف والنشر؟ ايش المعكوس مش المرتب، اللف والنشر المعكوس، لان قوله كلي راجع للرطب وقوله واشربي راجع الى ماء الجدول الى ماء السري، وضع المعنى فيسمى في البلاغه لفا ونشرا معكوسا. فكلي واشربي وقري عينا اي طيبي نفسا، وهذا عينا تمييز محول عن الفاعل، كانه قال لها فكلي واشربي لتقر عينك بذلك، لتقر عينك، هذه كنايه العرب كتقول قرت عينه، كنايه عن الفرح والسرور بمعنى طربه وفرحه وسره وسعيده. فيكنون عن ذلك بقرار العين أي سكونها، اش معنى قرت عين فلان أي سكنت، كناية على فرحه وسروره. ومن الأدعية التي جاءت في القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين أي ما تقر به أعيننا ما تسكن. إذا الشاهد قال لها وقري عينا أي لتقر عينك بذلك، شنو بذلك؟ بما أكرمك الله به، لأن الأمور كلها اللي شفت هكذا بعينها الآن أمورنا مخالفة للمعتاد خارق العادة، فتعلم أنها كرامة من الله، الله أكرمها، الله شرفها، الله أعانها وسددها، فتقر عينها ولا لا؟ لش كأن أي عبد عرف أن الله بأمور بعلامات ظاهرة أن الله تعالى أكرمه وشرفه تقر عينه ولو أصابه ما أصابه. إذا قال لها قري عينا أي طيبي نفسا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما هذا ما زائدة تقدير الكلام، فإن تري هذا هو المعنى، فإما ترين، فإن تري غير هذا الفعل ديال تري مؤكد بنون التوكيد، ترين نون التوكيد الشديدة أكد بها الفعل، وما صلة هذه ليست نافية ولا شيء، ما صلة بين إن الشرطية وبين الفعل المضارع، واضح؟ تري هذا فعل مضارع وإن شرطية، وما زيدت لتقوية الكلام وتوكيده، فإذا لبغينا نفكها ويبلنا أسهل شنو قال لها؟ فإن تري أحدا من البشر فقولي له إني نذرت للرحمن صوما فلن لا تكلمي، قولي له إني نذرت للرحمن صوما، واضح المعنى؟ فإن تري أحدا، فإما ترين، غير شنو الفرق بين فإن تري فإما ترين؟ أن فإما ترين مؤكد، هذا فإن تري لا تأكيد فيه، لا تأكيد فيه، إذا شفتي شي حد كذا كذا دون تأكيد، لكن فإما ترين مؤكد بمؤكدين، مؤكد الأول ما والمؤكد الثاني نون توكيد الشديدة، مؤكد بمؤكدين. فإما ترين من البشر أحدا أي أحدا من البشر مفعول به ترين، فقولي له إني نذرت للرحمن صوما. علاش قلنا فإما ترين من البشر فقولي له؟ لأنه لا شك جرت العادة، وهذا مما طواه القرآن اختصارا، لا شك جرت العادة ديال البشر هكذا، أنه إذا تلاقاها شي حد من البشر لا تدغي سهولها، لا بد هذه عادة البشر، لأنها في واحد المكان ما فيه لا نخل لا ماء، وجا غيلقى ما فيه لا تمر لا ماء، وغيلقى عندها الرطب ويلقى عندها الماء، وكيفاش دارت ولدت وبوحدها في هذا المكان، فالطبيعة البشرية تقتضي السؤال، ولهذا طوي السؤال وذكر الله الجواب، فقولي ماشي معنى غير تشوفيه تقولي اجي فلان اني نذرت للرحمن، هذا ماشي هذا المعنى، المعنى اذا رايت احدا وسالك فقولي له اني نذرت للرحمن صوما، واضح المعنى؟ اذا سالك احد، لكن طوي السؤال لدلاله السياق عليه، لان العاده البشريه تقتضي ذلك، مرأة في مكان كذا وعاشت وعندها رطب وعندها ماء وكذا، فلا بد الى مر احد سيسال. إذا فهمنا مثلا، فإما ترين من فهموش منها متى رأيت أحدا فبادريه بالكلام، قولي له مباشرة دون أن يسألك، لا إذا سألك فقولي له إني نذرت للرحمن، واضح المعنى؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي أي فيسألك عنك أو عن ولدك أو عن ما أنت فيه من النعم، فقولي له إني نذرت للرحمن صوما. الصوم في اللغة العربية واش؟ والإمساك. والمراد هنا أش من الإمساك؟ الإمساك عن الكلام، بدليل أنها قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا ماذا قصد بالصوم هنا؟ الله تعالى الإمساك عن الكلام، لأن الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع هذاك معنى خاص، إمساك عن المفطرات كذا من طلوع الفجر غروب الشمس، هذا معنى شرعي خاص، المعنى اللغوي مطلق الإمساك. إذا هنا إمساك عن ماذا؟ عن الكلام، بدليل قوله فلن أكلم اليوم إنسيا. وبعضهم قال، هذا القول الأول وهو الظاهر والراجح، وهناك قول لبعض أهل التفسير في معنى إني لا أصوم صوما، بعضهم قال لا، المراد بالصوم الصوم الشرعي، وكان من شرطه عندهم ألا تتكلم. بعضهم قال إني نذرت للرحمن صوما، بمعنى أنا قد نذرت لله أن أتقرب إليه بعبادة الصيام، قالك الصيام بالمعنى التعبدي بالمعنى الشرعي، لأن في الأمم السابقة كانت تصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. فبعضهم قال لك لا، المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي، ذيك العبادة المعينة المخصوصة، لكن كان من شرطها عند من سلف أن لا يتكلم الإنسان. إذا كان صائم عبادة لله فكان من شرط عبادة الصوم عندهم ما يتكلم شيء، هذا قول قال به بعضهم. طيب لماذا؟ الآن نرجع للقول الأول لأنه الراجح. طيب إذن غتقول لهم نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، فلن أجيب عن أسئلتكم. لماذا أمرها الله تعالى بهذا؟ علاش قال لها الله فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، وبالتالي ما غنجاوبكمش على أسئلتكم؟ لماذا أمرت بذلك؟ الجواب أمرت بذلك صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها. وقيل أمرت بذلك لأن عيسى سيتكلم عنها. إذا لأحد أمرين، أمرها الله بالصوم عن الكلام، بالإمساك عن الكلام، ما تجاوبش، لأحد أمرين، إما صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها، مش ما تدخلش معهم في كلامهم يتهمونها، طيب فليقولوا ما شاءوا، هذا هو المعنى الأول، لا تستحقون أن أجيبكم، كأنها هكذا تقول، هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني، أمرها الله بالصوم عن الكلام لأن عيسى سيتكلف بالكلام نيابة عنها، سينطقه الله، سيكلمه الله، الله تعالى يجعله يتكلم يعني مكانها، وبالتالي سيجيب عنها، ومن اللي غيجاوب عنها وهو في المهد سيعلمون بذلك صدقها، صحيح ما يبقاش مجال للنقاش، سيعلمون بذلك صدقها، لأن هذا أمر خارق للعادة أن يتكلم صبي في المهدي، واضح المعنى؟ إذا لهذا قال لها الله تعالى لا تتكلمي، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. طيب قد يقول قائل ملي كيقول لها الله فقولي، هذا إشكال قد تسألون عنه، ملي كيقول الله فقولي إني نذرت للرحمن، هذا كلام هي تكلمت، إذا كانت ممسكة عن الكلام فلا ينبغي أن تتكلم، ولكن هي ستقول لهم إني نذرت للرحمن، إذن وبالتالي هي غير قولوا لها إذا كنت نذرت صوما فلما تكلمت الآن، لما أخبرتنا بذلك؟ الجواب عن هذا أن النذر وقع بهذا الكلام، بمعنى كأن الله تبارك وتعالى يقول، هذا الجواب الأول وهو الظاهر، بمعنى أن الله تعالى يقول لها قولي لهم إني نذرت، وبذلك تنشئين النذر، واضح؟ الله تعالى كيخبرها ما يوحي لها بما تقول، إذا جاء قومك وتحدثوا أو جاء أولهم وتكلم معك فقولي هذا الكلام فتكوني قد أنشأت به النذر، يعني ماذا من دراتش عد من غيسول هلول غتقول لي نذرت للرحمن صوما، حينئذ تنشئ النذر، عد غتكون نذرات، واضح المعنى؟ قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، من بعدها ما غتكلم مع أحد، واضح؟ الأول غيسولها غتقول لي هذا الكلام، ومن بعدها لا تتكلموا بأحد، لأن هذا الكلام به حصل نذر، نذر ماذا؟ نذر الإمساك عن الكلام، وبالتالي بعده لن تتكلم، واضح المعنى؟ وقيل هذا القول الأول وهو الظاهر، وقال بعض التفسير هد فقولي إني نذرت للرحمن بالإشارة لا بالكلام، قول بالإشارة، بمعنى تخبرهم بهذا المعنى، توصل لهم هذا المضمون، باش وراه الإشارة قد يطلق عليها قول في اللغة العربية، راه يقال قول باللسان وقول بالقلب وقول بالجوارح، كاين القول بالجوارح. آه نعم كاين القول بالجوارح، القول بالحركات. إذا عبرت الحركات عن اللسان كان تعبيرها قولا، يصح أن يقال له في العربية قول. والقلب إذا تكلم يصح أن يقال في كلام النفس قول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بهم، في أن لم ينطقوا. وعندنا قول اللسان وقول الجوارح، واضح المعنى؟ إذن فعل هذا، فقولي، هذا القول الثاني، قولي باش بالإشارة، واحد الإشارة يفهموا منها أنك لن تتكلمي مع أحد. ثم قال الشيخ: ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. لو يجي معنا حديث إن شاء الله توقفنا عنده في رياض الصالحين أمس، أن رجلا يقال له بنو إسرائيل نذر أن لا يتكلم. نذر واحد الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نذر ثلاثة الأمور: نذر أن يصوم، وأن لا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن لا يجلس أن يقوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس. لأن هذا ليس نذر طاعة، النذر خاص يكون نذر طاعة، وإحنا في الشريعة ديالنا الصمت لا يعد طاعة، ما عندناش إيش نذر طاعة، بمعنى الصوت الصمت بحد ذاته لا يعتبر أمرا تعبديا. اللهم إلا إذا صمت الإنسان لأمر ما، فحينئذ يكون صمته على حسب المقصد، الوسيلة تابعة للمقصد، لكن مجرد الصمت ليس عبادة، ما عندناش عبادة الصمت عن عبادة الذكر، واضح؟ لكن الصمت هذا ممكن يكون تعبدي، ممكن تعبدي باعتبار المآلات، باعتبار المقاصد، وهذا مش غير الصمت، هذا في جميع العادات. احنا دابا كنتكلموا على اصل الشيء، اصل الصمت انه عادة ليس عبادة، هي عادة من العادات كالاكل والشرب والنوم، هذه الاصول ديال هذه الافعال، عادات ولا عبادات؟ عادات. نعم قد يؤجر الإنسان عليها باعتبار المقصد، المآل، النية، لأمور أخرى ماشي هي موضوعنا، واضح المعنى؟ إذا كان الأمر كذلك، كان الأصل الصمت أنه عادة، فلا يجوز في شرعنا نذر الصمت. إذا فعلى القول الذي ذكرناه هي نذرت للرحمن صوما، لأنه كان جائزا في شريعتهم، كان جائزا في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا لا يجوز نذر الصوم. لبغيتي تنذر تنذر عبادة محضة، تنذر الصلاة، تنذر الصيام، الحاج، العمرة، قراءة القرآن إلى آخره. أما العادات فلا يتعلق بها نذر. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، يعني لما وقع ما شي كامل وقع، فلما وقع ما وقع رأت مريم بعينيها آيات الله تبارك وتعالى، وحصلت لها الكرامات والتشريفات من الله رب العالمين، كرمها الله وشرفها وأنتها، ورأت ما رأت من الآيات من كلام عيسى وهو في المهد، صافي صارت عندها الآنش قوة أن ترجع إلى قومها وهي تحمله. فأتت به قومها حال كونها تحمله في يدها، صارت عندها واحد القوة أن تواجه قومها لما رأت من الآيات. شو المعنى؟ بمعنى ما رأت صارت قادرة على المواجهة. فأتت به قومها حال كونها تحمله، حاملة له من المكان القصي. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لما رأوها تحمل صبيا ولدا في المهد وما معها تحد، لو معها شي كذا ولا هذا قد يقولون هذا ابن، ليس معها رفقة، ليس معها أحد، وحدها، وابتعدت عنه مدة طويلة ثم جاءت تحمله في يدها، فظنوا بها سوءا كعادة البشر. هذا ما جرت به العادة البشرية، هي غير متزوجة وما عارفينها مزيان، وذهبت وأتت بصبي في يدها، فتبادر إلى دينهم ما يتبادر إلى دين أكثر الناس وعامة الناس. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي شيئا عظيما شنيعا بشعا لا يليق بمثلك. لقد جئت شيئا فريا، شنو هذا الشيء الفري؟ أنك أتيت بولد من غير أب. دابا هما كيعرفوا عندنا هذا ما جرت به العادة، وراح تلسى الظن، راه العادة تقتضي ذلك. دابا هما كيعرفوا الولد عنده جوج الأسباب اللي جعلها الله في الكون، إما الزوج إما الزنا. الزوج ليس لها زوج، وما عارفينها ليس لها زوج، إذا بقي الاحتمال الآخر، ولهذا قالوا لها لقد جئت شيئا ولد، وانت غير متزوجة لا يوجد إلا احتمال آخر، وهو احتمال الزنا، فقالوا لها لقد جئت شيئا فريا. يا أختها، شوف استرفلوا في الكلام، ما تركوا لها الفرصة، استرفلوا، ما سألوا ولا تركوا لها الفرصة في جواب، أطلقوا العنان لكلامهم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هي لأن عندها الحجة البالغة والآية الربانية العظيمة تركتهم يتكلمون، تكلموا تأثلوا لم تجبهم، فأشارت إليه فأشارت فأجابهم فانتهى الموضوع. إذا الشاهد قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أولا شمعنا يا أخت هارون، ما المراد بهارون؟ في ذلك قولان للسلفي للمفسر. القول الأول أن هارون هذا كان رجلا عابدا من بني إسرائيل، وليس هو هارون أخا موسى، هذا شخص آخر كان عابدا زاهدا ورعا من بني إسرائيل معروفا في زمنها، لأن هي بينها وبين موسى مسافة من الزمن. هذا واحد، هارون آخر كان معروف في العصر ديالها، هي كان معروفا بالعبادة والزهد والورع والتقوى والصلاح. طيب وكيفاش قالوا لها يا أخت هارون وهي لم يكن لها أخ؟ الجواب أنهم عبروا بذلك لأنها كانت تشبهه في التعبد، كانت معروفة بالتعبد بعبادة الله تعالى، بالتفرغ لعبادة الله رب العالمين، فقالوا أنت أخته لأنها كانت تشبهه فش في التعبد والصلاح والتقوى. بهذا الاعتبار قالوا لها يا أخت هارون، بمعنى أخته في أعماله في طاعاته في قرباته، وهذا المعنى رويد في اللغة العربية، تتقول فلان خو فلان، تقصد يشبهه في أمر ما، يستعمل هذا إلى شي حد كيشبه شي حد شي معنى من المعاني في أمر من الأمور، تقول فلان أخو فلان أي يشبهه، ما كتقصدش أنه أخوه من أبيه أو أمه، هذا مستعمل بالعربية، فلان كأنه أخو فلان أخو فلان في كذا وكذا، واضح المعنى؟ إذن يا أخت هارون أي أنك تشبهينه في العبادة. وعلاش ذكرني هذا الشيء؟ بمعنى لا نعرف عنك هذا، لا نعرف عنك السوء، معروف عليك العبادة والزهورة لدرجة أنهم شبهوها بهارون في العبادة والزهورة. ما الذي أرادوا بذلك؟ أرادوا به شدة الإنكار عليها، هذا مقصود به الإنكار الشديد. عدد قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، بمعنى هذا الأمر الذي فعلته ما كانت منك تصرفات أو أعمال وأفعال قريبة منه، ولا هو معروف عن آبائك وأجدادك. وما الذي أرادوا بهذا؟ شدة التغليظ عليها. هذا أسلوب مستعمل في العربية وما زال الناس إلى الآن يستعملونه. إلى شي حد كان معروفا بالزهد والعبادة والورع، وكان من أسرة صالحة مؤمنة تقية، وصدرت منه الفاحشة المعصية، واش تقول كما لو صدرت من شخص آخر ليس فيه ما ذكرنا؟ ما معروف لا بعبادة ولا إلى وقع منه ذلك لا يستبعده الناس، شيء عادي أصلا، وكان كدر المعاصي بعيد عن الله وكذا كذا، أو نشأ في أسرة في هذا الشيء فيكون شيء أنش يعده الناس طبيعيا لا يتفاجؤون منه ولا يستبعدونه. فهم إذا أرادوا بذلك شدة التغليظ عليها، بمعنى أنت معروفة بعبادة وزو والديك كذا كذا وتقومين بهذا يا أخت هارون. إذا القول الأول بدأ في أخت هارون قلنا بمعنى أنها تشبهه. القول الثاني أنه كان أخاها من أبيها، لأن أمها ولدتها وحدها، إذن فكان أخاها من أبيها وكان رجلا صالحا. القول الثالث أنه هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذريته، فأخت على هذا كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم، فهمتوا هذا القول؟ هذا بمعنى أن المراد بهارون هارون أخو موسى، وهي كانت من ذريته من سلالته، يعني لأن بينها وبينه زمنا بعيدا، غير ما كانت من سلالته فكأنها هي وهو يرجعان إلى جد واحد، الأصل ديالهم الجد ديالهم اللي كينحاضروا منه واحد. ففي مثل هذا العرب تقول فلان أخو بني فلان، بمعنى أنهم كيرجعوا إلى أصل واحد إلى جد واحد، هذا المعنى. إذا قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أي لم يكن زانيا، امرأة سوء شمرت بالسوء هنا الزنا، طيب ما كانش معروف بهذا، وما كانت أمك بغيا أي زانية، فمن أين لك هذا الولد من جبتي؟ قال الله تعالى عنها فأشارت إليه أي إلى ولدها. أشارت إلى ولدها أن كلموا واحد من جوج. شوفوا إما المعنى أشارت إليه أن كلموا بحال لما يتكلموا معها قالت لهم كلموا تكلموا معه ولا تكلموني. أشارت إليه أن كلموه جاوبتهم ولكن باش بالإشارة. إلى ماذا أشارت؟ إلى ولدها وقالت لهم كلموا هو كلموا هو يجيبكم عني. هذا هو المعنى. فأشارت إليه أن كلموا هذا هو المعنى. أو المعنى الثاني أشارت إلى ولدها ليتكلم نيابة عنها وسكتت. طيب فتكلم فأشارت إليه قال قالوا كيف نكلم من كان في المدرسة. إذن هذا قرينة عن المعنى الأول اللي ذكرت لكم أنها أشارت إليه مش ليتكلم لا أشارت إليه أن كلموه كتخاطبهم هما بحال أنا كنخاطبك الآن وقلت لك الكلام ديالك كلم به هذا الصبي. إذن أشرت إليك لتكلمه فقلت لي في الرد كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. واضح المعنى. أما على المعنى الأول المعنى الثاني اللي ذكرنا اللي ذكر ابن جزي رحمه الله فأشارت إليه ليتكلم فهم تعجبوا من فعلها قالوا لي اش كديري كيف تكلمين كيف نكلم ما قصدوش نفوسهم زعما حنا البشر حنا الناس كيف نكلم نحن البشر من كان في المهدي صبيا. إذا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي كان بمعنى يكون يعني من وجد هذه كان تامة بمعنى وجد وبمعنى يكون لأنه ماشي كان في المهدي دابا ما بقاش لا هو الآن في المهد راه مازال في مهديه والمهد معروف. واضح المعنى. إذا قولهم كيف نكلم من كان في المهد ما معنى كان أي من يكون في المهد لأنه الآن هو في المهد ماشي كان في الزمن الماضي والآن ليس في المهدي. والمعنى من وجد في المهدي وصبيا حال ماشي خبر لأنها تامة حال كونه صبيا. وقيل المهد هنا حجرها لأن ما كانش عندها لأن المهد واحد السرير صغير يوضع فيه الولد. إذا في القول الثاني أن المهد هو حجرها كانت تضعه في حجرها وتكلمهم. قالوا كيف نكلم كان في المهدي قال إني عبد الله. إن شاء الله نتمه بعد الآية التي بقيت نتمها بعد الأذان بإذن الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشارت إليه أن يكلموه ولا أشارت إليه ليتكلم على القولين قالوا هم إنكارا كيف هذا استفهام إنكاري كيف نكلم من كان في المهدي صبيا هذا أمر وش لك عقل لأن هذا أمر لم تجري به العادة. تكلم حينئذ لما تكلم زال إنكارهم في الأول أنكروا كيف نكلم كان فيه استبعاد إنكار استهجان لتصرفها. فلما تكلم سكته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن قال إني عبد الله، أنا عبد لله رب العالمين، وهذه العبودية بالمعنى الخاص اللي كنا تكلمنا عليها مرات، إنه كان عبدا شكورا، سبحان الذي أسرى بعبده وعباد الرحمن. إني عبد الله آتاني الكتاب، المراد بالكتاب إما الإنجيل أو التوراة والإنجيل. كيفاش إما الإنجيل أو التوراة والإنجيل؟ إما أنه قصد بالكتاب الكتاب الذي سينزل عليه من بعد وهو الإنجيل، لأن عيسى نزل عليه الإنجيل. فإذا قولهم آتاني الكتاب أوحى الله تعالى له أن يخبرهم بما سينزل عليه من الكتاب وهو الإنجيل. أو المعنى آتاني الكتاب أي التوراة، وهو كتاب النبي الذي سبق موسى عليه السلام، فأنا على علم به. إيش معنى آتاني؟ أنا على علم به لأني على دين موسى عليه السلام، وسيؤتيني بشرع جديد من خلال كتاب جديد وهو الإنجيل. واضح؟ فالتوراة آتاه الله العلم به، والإنجيل أنزله عليه استقلالا. وجعلني آتاني الكتاب وجعلني مباركا، من البركة أينما كنت، مباركا في أي مكان كنت. شو مباركا؟ قيل المعنى جعلني نفاعا للناس، جعلني نفاعا للناس أو معلما للخير، واللفظ أعم من ذلك. لرجح الشيخ أنه أعم، فيشمل النفع ويشمل التعليم جميع أنواع البركة. وجعلني مباركا أينما كنت. إذن باش كيخبرهم الآن عيسى عليه السلام، باش كيخبرهم؟ كيخبرهم بالأمور التي كتب الله وقدر له. هذه الأمور كتبها لي الله تعالى في اللوح المحفوظ، قدرها له، فيخبرهم بما كتب له في اللوح المحفوظ بواسطة الوحي. كيف عرف ذلك؟ أوحى الله إليه بذلك وأنطقه، الله أوحى إليه بذلك وأنطقه بذلك، عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فيخبرهم ببعض ما كتب له. قال مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة المشروعتان، أي أمرني بهما ما دمت حيا، مدة دوامي حيا. وقيل المراد بالصلاة الدعاء، قيل الصلاة عبادة كانت في زمنه مخصوصة، والزكاة هي عبادة الصدقة مخصوصة في زمنه. وقيل المراد بالصلاة الدعاء، والمراد بالزكاة تطهير النفوس، يعني حملوها على المعنى اللغوي. وبرا بوالدتي، هذا معطوف على مباركا، بمعنى جعلني مباركا وجعلني برا بوالدتي. ورصح شو معنى برا؟ أي بارا، هذا وصف. وجعلني برا، جعلني يقال شخص بر أو بار بنفس المعنى. وبرا بوالدتي، روي أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد، ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر. نعم، تكلم في المهد فسكت القوم وعرفوا أن ما جاءت به مريم حق وصدق، وزال عنها ما زال من الغم والهم والأسى والحزن، وبعد ذلك رجع إلى حالة الأطفال الطبيعية العادية. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا لم يجعلني الله تبارك وتعالى جبارا أي متعاظما، الجبار هو متكبر، ولم يجعلني شقيا أي عاصيا له سبحانه وتعالى، كما قال الله على لسان يحيى سبق، ولم يجعلني جبارا عصيا، والمعنى واحد، لم يجعلني جبارا أي متكبرا متعاظما، ولم يجعلني شقيا أي عصيا. الشقي هو الشقي بعصيانه لله تعالى، بمعنى جعلني الله من الطائعين. وما زال الكلام متواصلا لعيسى عليه السلام، يأتي مزيد بيان له إن شاء الله في الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.